بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين بتوقيع إحدى المستمعات، تقول بنت الطهمازي، تقول في قضيتها: تزوجت رجلا ملتزما لكنه تغير في سلوكه الدنيوي والديني، حلق لحيته وشرب الدخان والمسكرات حتى أنه يبحث عن وظيفة وإن كانت غير شريفة، تساهل في أمر الصلاة فمرة يصلي وأخرى لا يصلي، وما صلاها يصليها نقرا، كيف أتصرف معه علما بأن لدي منه ولدين وأنا عند الأهل في الوقت الحاضر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب عليك ترك هذا الزوج والذهاب إلى أهلك والرفع عنه إلى المحكمة حتى يفرق بينك وبينه، إذا كان ترك يصلي وترك لا يصلي، مع ما فيه من العيوب الأخرى من شرور المسكر وغير ذلك، لكن أعظمها ترك الصلاة، فإن تركها كفر، بخلاف المسائل الأخرى فإنها معصية. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك حتى يسهل الله التوبة أو الفرقة، إما أن يتوب وإما أن يطلق، ولا يجوز البقاء معه ما دامت حاله ما ذكرت من جهة الصلاة. أما المعاصي الأخرى لو كان يصلي فهي عيب وعذر لك أن تطلب الطلاق، لأن عيب كبير هو يشرب الخمر، هذا عيب كبير مع حلق اللحية ومع شرب الدخان، هذه عيوب، لكن أشدها وأعظمها ترك الصلاة لأنها كفر في أصح قول العلماء، وإن لم يجحد الوجوب، متى ترك الصلاة بعض الأحيان وإن لم يجحد وجوبها كفر بذلك في أصح قول أهل العلم. فنسأل الله له الهداية وأن يمن الله عليه بالتوبة. نعم، اللهم أمين وجزاكم الله خيرا. الرسالة التالية بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله عبد الله. له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: عندما يتوب الإنسان ويمن الله عليه بالهداية، هل يقضي أشهر رمضان التي لم يصمها؟ وإذا كان الإنسان عامدا متعمدا في الإفطار بما هو من شهوات النفس، هل يلزمه ذلك أم أنه يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يصوم ما أفطر مع التوبة إلى الله عز وجل، ولا يجزئه الإطعام ما دام يستطيع الصيام، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، وعليه أن يبادر بالصوم ما أطعم مسكينا في اليوم إذا كان آخر الصوم إلى رمضان آخر. وهذه جريمة عظيمة ومنكر عظيم، لكن إن كان لا يصلي فهو كافر والكافر لا يقضي، إذا كان لا يصلي كان كافر والكافر لا يقضي في أصح قول العلماء. أما إن كان يصلي ولكنه ترك الصيام فإنه لا بد من القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان القضاء تأخر إلى رمضان آخر. نسأل الله أن يمن علينا وعلى كل مسلم التوبة النصوح. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: إذا كان الإنسان يؤذي خلق الله من رجال ونساء ومنهم من يعرفه ومنهم من لا يعرفه، هل يطلب العفو والسماحة ممن عرفهم أم يدعو لهم ويكون ذلك كافيا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يؤذي الناس فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه يستسمحهم، يطلب منهم الحل. إذا كان يؤذيهم بالسب أو بالضرب أو بأخذ الأموال، عليه أن يستسمحهم ويعطيهم أموالهم كما أخذ منهم أموالا. فإذا سمحوا وعفوا عنه فالحمد لله، وإلا أعطاهم الأموال التي أخذ منهم مع التوبة إلى الله عز وجل. أما إن كان مجرد غيبة يعتابهم فهذا إن تيسر أنه يستسمحهم يستسمحهم، وإن خاف من ذلك ما هو أشد ولم يتيسر استسماحهم بل يخشى من فتنة، فإنه يدعو لهم ويستغفر لهم ويذكرهم بخير ما يعمل ما يعلم من خصالهم الحميدة بدلا من خصالهم التي ذمهم بها، فيذكرهم بخير أعمالهم التي يعرفها عنهم في المجالس التي كان ارتابهم فيها، ويكون هذا بدلا من غيبته مع الدعاء لهم والاستغفار لهم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الأخير: نعلم بأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنفرض أن شخصا ما أذنب في يوم الأربعاء بعد صلاة العصر، فهل معنى ذلك أن صلاة المغرب كفارة لهذا الذنب إذا لم يكن الذنب كبيرة؟ وأيضا هل الجمعة كفارة لهذا الذنب لوقوعه بين الجمعة والجمعة؟ وهل العمرة أيضا كذلك؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتمع بالكبائر، وفي لفظ ما لم تغشى الكبائر. هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح. فإذا كان العبد قد تجنب الكبائر ولكن تقع منه بعض الصغائر فإن هذه العبادات تكون كفارة لما وقع منه فضلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا العمرة والحج، يقول العمرة فالعمرة كفارة لما بينهما، يعني ما لم تغشى الكبائر كما في الصلاة، وهكذا الحج إلى الحج. وهذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. فالواجب الحذر من جميع السيئات صغيرها وكبيرها والتوبة إلى الله من ذلك. فإذا ابتلي العبد بشيء من السيئات الصغائر كانت صلواته الخمس وجمعاته وصيامه رمضان وحجه وعمرته كلها مكفرات. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمع سين فا كاف رسالة ضمنها بعض الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: عندنا عادة وهي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول نعمل وجبة إفطار منذ الصباح الباكر ونقوم بتوزيعها على الجيران، ونحن نهني الجيران والأقرباء بعضهم بعضا بحجة الفرح بالمولد النبوي، فهل لنا أن نستمر في عمل هذه الأطعمة والأكل منها ونعمل تلك الاحتفالات؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل ليس مشروعا بل هو بدعة، ولو فعله كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، فلم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده في حياته ولم يأمر بذلك، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وأنصح الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على الخير عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا العمل مشروعا وحسنا لفعله صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه. وهكذا الخلفاء الراشدون وهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يحلوه ولم يأمروا به، وهكذا الصحابة بقية الصحابة رضي الله عنه لم يفعلوه ولم يأمروا به، وهكذا السلف الأمة في قرون مفضلة لم يفعلوه وهم خير الناس مع بعد الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. فالواجب عليكم ترك هذه البدعة والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، هذا هو الواجب على المسلمين، يتبعوه وينقادوا لشرعه ويعظموا أمره ونهيه ويسيروا على سنته ونهجه عليه الصلاة والسلام. أما البدع فلا خير فيها، فلا شر. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن هو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. متفق على صحته. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة، خطبة الجمعة: أما بعد فإن أخر الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا العمل الذي فعلتم من إهداء الطعام أو إحسان غير ذلك في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بالطعام أو بالصلوات أو بالتجاور، كله بدعة مع الصلاة. يقول الرب عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي هو حقيقة الحب، هو دليل الحب الصادق. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فنوصيكم غيركم من إخواننا المسلمين بترك هذه البدعة مثل الاحتفالات بالمولد النبوي أو بغير المولد النبوي بالموالد الأخرى، كلها غير مشروعة، ولكن نوصيكم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما، والتفقه في الدين، وتعليم الناس السنة، والحرص على طاعة الله ورسوله في كل شيء. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، أن يخلصوا لله العبادة، وأن يعظموه، وأن ينقادوا لشرعه، وأن يسيروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم في القول والعمل في جميع الأحوال. قال تعالى في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الواجب طاعته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، والحذر مما خالف هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: عندما يتوفى للزوجة قريب من ابن أو أخ أو أب، تمتنع عن فراش زوجها فترة طويلة تصل إلى سنة كاملة، فهل يحق لها ذلك؟ وهل هناك فترة للحزن وإذا اتفق الزوج وزوجته على أن يحزن على ابنهما فترة سنة، فهل هناك من حرج؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا لا يجوز، ليس لها أن تعصي زوجها وتهجر فراشه لا يوما ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف وتمكينه من نفسها إذا أراد جماعها، وليس هناك مانع من مرض ولا حيض ولا نفاس. الواجب عليها طاعته وتمكينه من نفسها. قال تعالى في كتابه العظيم: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه ماتت وزوجها عليها ساخط فعليها ان تنبعك حتى تصبح. وفي لفظ: كان ذلك يستخط عليها حتى يرضى عنها. وهذا وعيد عظيم. نعيد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه ماتت وزوجها عليها ساخط جعلتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه، إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله وملائكته. وهذا وعيد عظيم. فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش ولو مات قريبها، أبوها أو ابنها أو خالها أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فليس لها الإحداد عن على أبيها أو أمها أو أخيها أو ابنها أكثر من ثلاث، فلا لا بأس تترك الزينة. أما تعطي زوجها لا، لا تعطي زوجها حتى لا في الثلاث ولا في غيرها، لكن لا مانع أن تدع الزينة في الملابس الجميلة أو الطيب في هذه الثلاث من أجل موت أخيها أو زوجها من أخيها أو أبيها أو أمها أو نحو ذلك. أما الزوج فالمدة أربعة أشهر عشر فمات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد على أربعة أشهر وعشر. فالواجب على النساء أن يتقين الله، وهكذا الرجال على جميع تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تطيعه في المعروف ولا تهجر فراشه من أجل موت قريب أو غيره. نسأل الله بجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه: كثير من السائقين يتجاوزون السرعة المحددة من قبل المرور، بل إن بعضهم يكمل العداد، فهل من يموت بسبب هذه السرعة يعتبر قاتلا لنفسه؟ ليس للسائق أن يتعدى الحد المحدود، بل يجب أن يتقيد بذلك أو يخفض منه احتياطا. أما الزيادة فلا تجوز له، وإذا فعل ذلك فهو ضامن ومتعدي ويستحق التأبيب والتعزير، لأنه بفعله ذلك عرض نفسه ومن معه للخطر، فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان ليس معه أحد، لأنه إذا فعل ذلك فقد عرض نفسه للخطر. فالواجب عليه ترك التهور وترك الزيادة على الشيء المحدود له في السير، والواجب أيضا عدم تجاوز الإشارة، يقف عند الإشارة ولو ظن أن ما نحل، يجب يقف عند الإشارة، قد يظن ويخطئ ظنه، يقف عند الإشارة لا يتجاوز الإشارة ولا يتجاوز الحد المحدود في السير، ومن فعل ذلك استحق التأديب من ولاة الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. من قتل وهو مسرع السرعة الزائدة عن الحد المعروف هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ لا شك أنه مشارك في قتل نفسه، لكن أنه في هذا ظالم وتعدي، ويعتبر قاتل نفسه من حيث تعاطيها أسباب القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء رد به يوم القيامة. التعدي السير والتهور في السير زيادة على قدر المحدود لا شك أنه مساعدة في قتل النفس، وظلم وجريمة يستحق عليها صاحبها العقوبة. فالواجب على السارقين سواء كانوا في سيارات خصوصية أو في سيارات الأجرة، الواجب على الجميع التقيد بما حد لهم أو الخوف عن بعض الشيء حتى يتباعدوا عن الخطر، وليس لهم الزيادة فلا تجاوز الإشارة لما في ذلك من الخطر والعدوان على النفس وعلى الغير. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: نعرفكم بأننا نعمل في الصحراء رعاة للإبل، ونعرفكم بأننا نشك في طهرنا، لأن بعض الأوقات نتوضأ بلا أحذية أجلكم الله وندوس على فضلات الإبل وأحيانا نصلي عليها، وسمعنا من بعض الناس أن أي شيء تصل إليه الشمس فهو طاهر، فحدثونا عن الحكم الصحيح وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا. دوس أبوال الإبل وأرواث الإبل لا يضر، لأن أرواثها طاهرة وبولها طاهر، وهكذا الغنم والبقر وبقية أكل اللحم، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل، فالأصل الطهارة، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون فالأصل فيه الطهارة حتى تعلموا النجاسة، فإذا علمهم النجاسة فاغسلوا الرجل أما أصابها والحمد لله، وعليكم بالحذر من الوسوسة وسوء الظن. أما الشمس فلا تطهر الأرض، بل لابد من صب الماء على البول إذا كان فيها بول صب عليه الماء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صب على بوله سجل من ماء. ولما هم الصحابة بسجله قال لا تسجموه، ثم لما فرغ دعاه وعلمه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه المساجد لا يصف فيها شيء من هذا البول والقدر، لأنها بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود إلى مثل هذا، وأمر الصحابة يكف عنه لئلا ينجس نفسه، فقاموا عليه لئلا ينجس نفسه أو ينجس بقعا كثيرا من المسجد حتى يكمل بوله. ثم علمه صلى الله عليه وسلم وارشده، ثم أمر بدلو من ماء يصب على بوله، ولم يقل الشرك تطهره. فالحاصل أن البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس التطهير، بل كان بول يصب عليه الماء، وإن كان حجرة قائط أو بعر النجس كبعر الحمير أو الدخان يوخل وينقل إلى بعيد عن المسجد، وإن كان له رطوبة يصب عليه الماء على محل الرطوبة، وإن كان يابس ينقل ولا يضر المسجد. أما إن كان رطب بولة يعني حجرة رطبة أو خوف من بوت الحرير أو البغال رطب ينقل ويبعد عن المسجد ويصب على محله الرطب شيء من الماء يكاثر به يكون طهرة له. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: إذا كان مع الإمام واحد أول الصلاة ثم جاء ثالث وكان يريد إدراك الركعة والإمام راكع، هل يقف على يمين ذلك المأموم أم يجذب المأموم الأول إليه ويبقى في الصف الثاني؟ جزاكم الله خيرا. يركع مع الأول عن يمينه أو عن يمين يسار الإمام حتى لا تفوته الركعة، ثم يتأخران جميعا خلف الإمام. إذا جاء والإمام رافع معه واحد فهو مخير، إن شاء صف مع الذي عن يمينه، وإن شاء صف عن يسار الإمام لأن يمينه مشغولة، ثم بعد الرفع يتأخر السنة يتأخر خلف الإمام، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. المستمع أمجد أحمد مجدي من جمهورية مصر العربية يقول: عملي سائق، وفي بعض الأوقات أجمع الصلاتين الظهر والعصر، وهذا لكوني مجبر بذلك لأني أعمل 8 ساعات أو 10 يوميا، فهل يجوز ذلك؟ ليس لك جمع وأنت مقيم، بل أن تصلي مع الناس كل صلاة في وقتها. أما إذا كنت مسافر في طريق إلى بلد من البلدان مسافر فلك الجمع مثل غيرك من المسافرين. أما ما دمت في البلد بين بيتك وبين محل العمل فليس لك أن تجمع، فعليك أن تصلي مع الناس، وليس لك أن تطيع غيرك في معصية الله، بل صلي مع الناس الظهر في الجماعة والعصر في الجماعة ولا تجمع، وهكذا المغرب والعشاء العمل في الليل صلي مع الناس. وهكذا أصحابك مع زيبك فإذا يصلوا في الجماعة فلا يجوز لهم أن يصلوا جمعا. جزاكم الله خيرا. يقول: منعني صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات 8، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة؟ إن كنت حارسا قلت الجمعة فالحارس محفوظ عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك لا يكفي، ولا يجوز طاعة في المعروف غير المعصية، إنما الطاعة في المعروف. فالعمال يصلون الجمعة مع الناس ثم يرجعون للعمل كما يصلي الأوقات الأخرى الخمس. على العامل والموظف يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارس على شيء من خرجه يحرس لأن يؤخذ أو لأن يفسد، فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكان له معذور. أما إنسان ليس بحارس فالواجب عليه يصلي مع الناس في جماعة، العامل وغير العامل. جزاكم الله خيرا. هو كما ذكر في سؤاله الأول سائق سماحة الشيخ، يلزمه أن يصلي مع الناس. يلزمه أن يصلي مع الناس وعليه أن يناقش صاحب العمل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معرفة الخالق. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم رأيكم في كتاب الروح لابن القيم. كتاب الروح لابن القيم كتاب عظيم، كتاب عظيم الفائدة، ولكن وقع في بعض التساهل في حكايات مرائي المنامية، بعض التساهل في بعض الأحكام، ولعله كان من أول الكتب رحمه الله. اللهم استعان، اللهم استعان. ومن ذلك ما ذكر من إهداء القرب، إهداء القرآن للموتى، قراءة القرآن، هذا في نظر. فالمقصود أنه كتاب عظيم مفيد، ولكن فيه بعض الأشياء التي تلاحظ عليه، فالواجب أن توزن بالأدلة الشرعية. الواجب أن توزن بالأدلة الشرعية، والمرأة المنامية لا يعتمد عليها في أحكام. جزاكم الله خيرا. الرسالة من الأخت أم أروى من شدرة تقول: ما رأيكم في شخص توجه لزيارة أقارب له في مدينة جدة وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزي أم تنصحونه بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليه شيء ما دام لو هذه النية إن أتيحت له الفرصة أحرم، وإلا فلا، ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسر الله له الإحرام من جدة فلا حرج. أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة أو غيرها، هذا عليه يحرم من الميقات. كان خرج من المدينة ناوي جدة ولكن ناوي العمرة، جزم من المدينة أن يعتمر، فهل يحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولا يجوز أن يؤجل إلى جدة، فإن أجل وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة أثم وعليه دم. وهكذا لو كان في الطائف خرج إلى جدة ناوي العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم مثل ذبح مكة للفقراء. أما الذي لا ما أجاز أن يقول إن تيسر لي، إن سمحت الفرصة أحرمت، هذا لا حرج عليه. الحمد لله. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.